بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم وأحييكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ دكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: إن أمه لها أخت من الرضاعة، وأختها هذه لها أخوات، فهل يصبحن خالات لي فلا يجوز النكاح منهن كبقية المحارم أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا السؤال جوابه يحتاج إلى تفصيل. هذه الأخت من الرضاعة، إن كانت الأم أمك أو أمك رضعت من أمها، من أم هذه الأخت، ولها أخوات، فهن أخوات لها كهذه الأخت المسؤول عنها. وإن كانت الأخت من الرضاعة رضعت من جدتك، فهي أخت لأمك أو لأمك، وهي خالة لك. وأما بقية أخواتها لا علاقة لهن بكم، فيقتصر الحكم على المرتضعة فقط حينئذ. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إنه مقيم بجدة وعنده مال وجبت فيه الزكاة، ولا أعلم فقراء البلد المستحقين، فهل يجوز لي أن أوكل هيئة خارجية وأدفع لهم الزكاة، أم بماذا تنصحونني؟ الأصل في المسلم أن يسعى لإبراء ذمته وأن يخرج زكاته بنفسه ليوصلها إلى من يستحقها بيقين. لكن إذا كان في بلد غير بلده، ولا يعرف الفقراء في هذا البلد ولا المساكين، فإنه يوكل ثقة تبرأ الذمة بتوكيله، ويغلب على ظنه أنه يعطيها من يستحقها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل أيضا يقول، أو بالأحرى سائلة تقول: إنها كانت صائمة القضاء، وإنها حكت حبة في رقبتها حتى خرج منها دم قليل، وحيث استمرت في هذا الفعل حتى خرج الدم، فهل يكون صيامها صحيحا أم لا؟ هذه السائلة التي حكت حبة أو بثرة في أي جزء من بدنها وخرج منه دم، فإن هذا لا يفطر ولا يلحق بالحجامة، لأنه يسير، وأيضا الحجامة محل خلاف قوي بين أهل العلم، حتى لو كان كثيرا عند من يقول أن الحجامة لا تفطر، فإن مثل هذا لا يضر. وقد نصت السائلة على أنه على أن الدم قليل، وحينئذ لا يفطر. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، الناس يدعون ربهم ليل نهار، الكبير منهم والصغير، بأن يصلح أحوال المسلمين، ومع ذلك هي في سوء وضيق، ما تفسيركم لهذا؟ وهل يمكن أن تخلو كل هذه الأمة من شخص واحد مجاب الدعوة؟ لا شك أن الدعاء سبب من الأسباب، والله جل وعلا يقول: ادعوني أستجب لكم، يعني أمر بالدعاء ووعد بالإجابة. لكن الدعاء له آداب وشروط وله موانع، تمنع من الإجابة، وقد تتوافر الأسباب وتنتفي الموانع ولا تحصل الإجابة، لأن الإجابة لا يلزم أن تكون بنفس المدعو به، فالإنسان يدعو ونفترض أنه من ترجى إجابة دعوته، فإنه موعود بأن يستجاب له أو يدفع عنه من الشر ما هو أكثر مما طلب، أو يدخر له في القيامة في يوم يحتاج إلى الحسنة أو إلى ما يرفع درجاته في الجنة أكثر مما لو أجيبت دعوته. هذا بالنسبة للفرد الخاص، أما الأمة فأمرها وشأنها أعظم، ولا شك أنه يوجد في الأمة والأمة فيها خير إلى قيام الساعة من هو ممن ترجى إجابته، من هو من أهل التحري في المطعم والمشرب وغير ذلك من ما يطلب لإجابة الدعوة. لكن إذا كثر الخبث، والله جل وعلا يغار، فإذا كثرت المعاصي والجرائم والمنكرات قد تحل العقوبة كما هو حاصل في كثير من أقطار المسلمين، مع أن فيها من الأخيار ما فيها، لكن قد تنزل العقوبة العامة في مجتمع استحق هذه العقوبة، والبقية الباقية من الصالحين يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. فمثل هذه الأمور لا يجزم بأن عدم الإجابة يدل على خلو الأرض من مجاب الدعوة، ولا على أن هذه الأمة التي كثرت فيها الذنوب والمعاصي، حتى لو نظرنا إلى الأمم السابقة التي أهلكت، يعني ليس فيها من استجاب، والجيش يخرجون فيخسف بهم كما جاء في بعض الأحاديث، قالوا فيهم الباعة وفيهم من لا علاقة له بما خرج من أجله، قال يبعثون على نياتهم فيعمهم، والعقوبات إذا نزلت عمت. وقد يكون هذا الذي حصل مما يكفر الله به الذنوب، يعني عقوبة لبعض للمذنبين وتكفير لغيرهم، تكفير لذنوبهم أو رفع درجات لغيرهم، فلا يجزم بشيء من ذلك، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما مراد الله تعالى بقوله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ولماذا استثنى الخاشعين؟ الخشوع في الصلاة والخضوع لا شك أنه هو لب الصلاة، وقد يكون الخشوع خشوع القلب، خشوع الجوارح خضوعها في الصلاة وغيرها. فهذه الصفة صفة أولياء الله جل وعلا، والخشوع كما يقول أهل العلم هو لب الصلاة، ودليل على الاستحضار مما يستحق به المصلي الأجر الكامل أو ما يقرب منه. فهذا الخاشع المستحضر لصلاته المتقرب بها إلى الله جل وعلا، لا شك أن الصلاة خفيفة عليه، ويقبل عليها بقلبه وقالبه، ويلجأ إلى ربه ويضرع إليه، فتكون عليه خفيفة، بخلاف غير الخاشعين الذي يحضر إلى الصلاة ببدنه فقط، الذي يحضر إلى الصلاة ببدنه فقط، فإن هذا تكون عليه الصلاة ثقيلة. وشواهد الأحوال من المصلين واضحة وظاهرة،

والقول بالجبران هو قول جمهور أهل العلم، خلافا لسعيد بن جبير الذي يقول من تجاوز الميقات فلا حج له، وخلافا لسعيد بن المسيب الذي يقول من تجاوز الميقات فلا شيء عليه. وهذه المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، وهذه مريدة للعمرة فلا بد أن تحرم من الميقات الذي تمر به أو من محاذات الميقات إذا لم تمر بميقات، والله أعلم. لكن لو كان الشيخ متردد يعني لا يجزم بأنه سيتسنى له ذلك، فإن تسنى فسيعتمر، هذا التردد على حد سواء يعني شك، يقول غلبة ظن، يقول إن أمكنني فسأعتمر إن لم يمكنني فلن أعتمر. وش اللي يغلب على ظنه أنه يمكنه ولا ما يمكنه؟ هذه تعتمد على حالته وظروفه على كل حال إذا كان يغلب على ظنه أنه يتمكن فلا شك أنه يلزمه الإحرام، وإذا كان يغلب على ظنه أنه لا يتمكن لا يلزمه حينئذ، وإذا تردد على حد سواء فلا يلزمه أيضا. أحسن الله إليكم. يقول ماذا يفعل من نام عن العصر والمغرب وأدرك الجماعة يصلون العشاء؟ في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، والترتيب للفوائد واجب عند أهل العلم ولا يسقط حينئذ إلا بنسيانه أو بفوات أو خشية فوات وقت اختيار الحاضرة. فإذا قام من نومه وقد فاتته صلاة العصر والمغرب وأدرك الناس وسمع الناس يصلون العشاء فقام إلى الصلاة ناسيا أنه قد فاته شيء ودخل معهم في صلاة العشاء، هذا إذا صلى العشاء يصلي العصر ثم المغرب على الترتيب، وحينئذ صلاته للعشاء صحيحة ولو قدمت على العصر والمغرب لأنه نسي الترتيب، نسي الترتيب وحينئذ لا يلزمه إعادة صلاة العشاء. لكن إذا قام من نومه وذاكر لما فاته فيجب عليه أن يصلي الصلوات مرتبة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، لما فاتت الصلوات قضاها مرتبة. على هذا لا يدخل مع الإمام في ما يدخل حتى يصلي العصر والمغرب ثم يدخل أن أدرك شيئا وإلا، لكن لو دخل بنية العصر مع الإمام في العشاء العصر لا بأس، لا بأس إذا دخل مع الإمام لأن الصورة واضحة واحدة فلا يضر إن شاء الله مع اختلاف النية. أحسن الله إليكم ونفع بكم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، ونسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد وعلى